أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه. الف لام میم. چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیوینه دابند. برادیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبستا بیگمان ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او بيتانا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. خدا ذاتك جغلو هيج خدا چيتر نيشاني پرسن بيتو او هميشه زندو و راگرو سر پرشتياري همو دروس كراو كانيتي. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ای پیغمبر خدا قرآنی با تو براست درست بچن قناق اگده بزندوا براست دانری سرجم کتب پیشوکانی پیش خویتی پیش دستکاری کردنیان هر وها توراتی با موسا و انجیلی با عیسا روانه کردوا لپیش قرآن دا من قبل هدل للناس و انزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لكاتك دا هداية رينموي بخشي خلشي بون هروها جاكروي حق بطالي نار دخواروا كقرآن بيقومان اواني بروان نهينا بآياتكاني خدا بو اوان سزايجي سخد لدوار روج دا هيا بيغمان خداي غور بالا دستو خاوني تولو سزايا لبيبا وران. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بيغمان هيت شتيغ لخدا ونابيد نلزبي ونل آسمان دا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. او خدايا ذاتي كان نخشي رخصارتان لمن دال دانا كان دادا چشي تون بيويت هيت پرسترابي چي براز نيا جگلو خدايو او ذات بالا دستو داناو كار بجيا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أو خدايا ذاتك كقرآني بوسرتو أي محمد نار دخواروا بشكل آتكاني دامزراو پايدارو رونو آشكران او انا بنتينو بناغي قرآن كانو هندشي تريشي واتاي جوراو جور حال دگرنو با آساني نازاندرن جا اواني كال دليان دا لاري ولادان هيا حزلا حقو راستينا كان او انا شوينيو آتانا دكوون كماناي جوراو جورو فراوانيان هيا بو اوي فتنو آشوبو ناكو چيو دوبرا چي دروز بكن يان بو اوي لگدانوي حلي بو حل بستن لحال یک دا کل یک دانوی اجور آیتان هر خدا خوی بتوابی دی زاند جاو کسانی که لزانز دار روچون دلن اما باوری دامز رو من با هر همو او آیتان هیا کل لان پرورگار منوی و فرمایشی اوه لراستی دا بیجگل خواون بیرو جیرکان یا داوری ورناگرنو بیرناکنو لم قرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اوان دلین پروردگارا دوی اوی که هدایت و رن مویت کردین دلکان من لا مدل ریگه راستو لرحمت و بخششی تایبتی خود بهرور من بکا چون که براستی تو بخشنده و بخشنری. ربنا اینک جامع الناس لیوم لا ریب فیه این الله لا یخلف المیعاد. پروردگارا براسی تو کو کروی همو خلچید لروجیگ دا که هیچ گمانی تدانیا بگمان خدا ذاتیگ نیا که بلینی خوی نبات سر. این الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئیک هم وقود النار. لو روشه دا براستی اوانی که بباورن هر جیز مالو من دالیان هیت زور برگریه چهن لیناکن لسزای خدا اوانه ستمنی آگری دو زخن. کدأ بآل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وانا داب نريتيان وكو داب نريتي دارو دستي فرعون اواني كبيشيان هاتون وايا آيات معجزة كاني اميان بدرو دانا خداش اواني بهوي گناه تاوانيان وبتون دي سزاداو گرفتاري کردنو خدا تولسي نريتي بهيزو بزبرا. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. اي محمد بلاي بواني كبرويا نهناوا سرنجام تيك دشينو جردس دخرين لدنيا دا لروجي دوا اجدا كود كرينو رابيز دكرين بوناو دوزخ كنا خوشترين جيغيا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أي محمد بوخل كبله بیگمان لودو دسته ای که لزنجی بدر دا روبروی یکتر وستان نشانو پنده چی گوره بو بوتان دسته چیان لپیناوی خدا دا دزنگان دستکی تریان بباور بون ایمانداران لبرچاوی اوان دا دو اوان دیان دنواند لمیدانی جنگ دا بچاوی بینایو بینین خدا فرشتشی دا بزان بو یارمتی ایمانداران خدا پش جیری هر دسته اکو هر کسیگ بیوید دیکاد براستی آلو یارمتی دا پندو آموشگاری هی بو اوانی که بینایی خویان بکرده هنو باوردی بیردکنوا که چون کومالیچی کم زال بون بسر کومالیچی زور دا. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آرزوی آفرتو بونی نوی نیرین و خوانیتی آلتونو زیر و زیوی زورو زبندو اسپی چاکو رسنو هوکانی هاتو چو هر وها مالاتو زبیو زاری کشتو کال با خلچی رازن راوتوا. اوانا هموی ناز و نعمتی جیانی دنیان خداش با چاکان شوینی گرانوی رازاوو خوشی لای خوی آمده کردوا که بهشتا. قل اؤنبئكم بخیر من ذالکم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أي محمد بوخل كبله آيا هوالي شاكتر لو نازو نعمتانتان بير رابقينم اویش امیه که بو اوانه پارسکارو خدا ناسن لای پروردگاریان با خکانی بهشت آماده بویان که چندها روبار بجرد رخت کانی دو ببردم کشک کانی دو درواد هاو ری لگل جانی نبراو لگل هاو سرانی پاکی زدو بدم هست کردنی بردوام برزامندی پروردگاری عزیز بگمان ام خدایا بینای ببندکانی الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اواني كادلين پروردگارا براستي ايما ايمانو باورمان هيناوا دلقونها كارمان خوش ببو لآگري دوزخ بمان پاريزا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار جا او ايمان دارانا اما صفتيانا خوگرو آرام گرن لبرانبر ناسورو ناخوشکاني جيانوا رازگو خوا پرستن مالو سامان دبخشنو لبربیانکان دا داوای لی خوشبون لپروردگاریان دکن چون که واهز دکن که وک پیویست خدا پرستیان نکردوا شهید الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم خداي گورا لرگاي دروس كراواني وا كهمو نشاني د صلاتي دنوينت خوي شاتي دا و دري خستو و سلمان ديتي كبراستي جگل لو هيج خدا شي ترنيا كشاني پرستن بيت هروها فرشتکانو خاون زانستکانی جل پیغمبرانو زانایان که برگه چی راست و دروز دی سلمینن خدا همیشه داد پروری رهایو جگلو ذات خدای چی ترنیو او خدای چی بالا دستو دانایا این الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب براستي دينو آيني پسند للاي خدا تنها آيني إسلاما اوانشی که اکتب آسمان یکانیان دراوته جیوازیان لنوان دا پیدا نبوا مگر لدوای اوی زانستو زانیاری تواویان بوها تو درباره راستی محمد و اسلام امش به های دنیا پرستی و حسودی و استم کردنیان لنوان خویان چون که رازی نبون با پیغمبریگ لغیری خویان جا اوی باوری بفرمانو آیتکانی خدا نبید او بیگمان خدا بخیرای حسابی خوی دکاد لگل یاندا هر زو بدو زخیان دگینیت فا این حاجوک فقل اسلمت وجهی لله ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الكتاب والأمیین اسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد خو اگر مجادله و گفتگوی سختیان لگل دا کردید ای محمد توش بله منو اوانی که شوینم کوتون رومان کردوتا خداو تنها ملکچی اوین بوانی که اکتبیان پیدرا و اوانشی نخویندوارن لمشریکان عرب بله آیا ایوه تسلیم بون به خدا و مسلمان بون؟ خو اگر تسلیم بون، او مانای وای براستی او هدایت یان ورگرتوا. خو اگر پشت حل کنو باور نهینن، او تنها گیاندنی پیامکل سرتویا خدای گورش بینای ببندکانی. این الذین یکفرون بی آیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم براستي واني باورناهن بآيتو فرمان كاني خداو پیغمبرانش ببه هیچ حقیق دکوجنو او خلکانش دکوجن کا فرمان بدات پروریددن كواتا مجدئي سزايشي پر ايشيان پيبدا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين آوانا كسانيك انكرد وكانيان پوچ بوتوا لدنيا وقيامت دا کسی جنیه پشتیوانی لوان بکات. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. آیا نبینی او کسانی بشکل کتابی آسمانیان پیدرا و کاتیک بانگ دکرین بولای کتابی خدا تورات تا فرمان روایی بکن لنوانیان دا پاشان دستی چیان پشت حل دکنو لکاتیک دا اوان سرپیچی کرن. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. بوي جوادكن چونك براستي اوان ديانوت هرجيز آگري دوزخ تن روجه چي كم نبيت برلشمان ناكويتو اويل آينكي عند ابو خيان هلبستبو سري لشواندنو تفريدان. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اخو حالیان چون بیت کاته لو روژه دا کویان دکینه و که هیچ گمانگ لحاتنی دانیو همو کس پاداشتی کارو کردوی خوی پیدا درید لکاتک دا اوان ستمیان لنا کرد. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أي پیغمبر أي ایماندار بلای خدای تو خاونی هموشتی چید دا صلات دا بخشید به هر کسیگ بتویتو دا صلات ورده گریتوه لهر کسیگ بتوید هر کس بتوید بالا دستی دکید هر کسی چیش بتوید زلیلو به دا صلاتو جر دستی دکید هر چی خیر هیا هر بدستویا بگو من تو دا صلات داری بسر هموش تیگ دا. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شوتي هلچيشي روش دكيت روشتي هلچيشي شو دكيت زندو لمردو دردهانيت مردو لزندو دردهانيت رزق روزی به حساب و به شمار ده بخشید به هر کس بتوید کار کانت هر هموی پر لحکمت و دانایی بند کانت سرسام و سرسرماون لکمالی تو. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نابت إيمان داران كافران بكنا پشتو پناو يارو ياوري خوين لجاتي إيمان داران اوی کاری وابکات او کاری دبیته هوی اوی هیچ پیوندی چی ایمانی به خدا و نمیند مگر لبر اوی خوتان به بیگمان لشریان بپاریزنو قطار بن اویش باوی بدم رازیان بکن نک بدلو کردوا خدای گورش بیدارتان دکاتوا بس صفتی طول سنوی خویدتان ترسیند تا کاری نار روی وانکن سرنجامو گرانوتان هر بولای خدایا. قل این تخفو ما فی صدوركم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شيء قدیر. پیان بله اگر اوی لسینتان دا زی جیر و بی شهر نوی یا خود آشکرای بکن او خدا پیدا زاند هر چیج لآسمان کانو زویده هیا هر پیدا زاندو خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. روش یک دید همو کس کارو کرده وکانی خوی دبینیت آماده کراون بخیر و شر یوا تاوان بار آواد دخوازید کلنوان خوی و کرده و خراپکانی دا مودای چی دور و درش هبوایا خدای گورش بدارتان دکاتو بصفتی تول سنوی خوی دتان ترسیند لوی که کاری نار رواب کنو خدا بسوزو ببزیبو او بندانی که بم آگه داریانا دلیان راد صلکید پیش هاتنی او روژا قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم ای پیغمبر با ایمانداران بله اگر ایوه خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوه خوش دویدو لگناهو حلکانشتان خوش دوید او خدای لی خوش بو مهربانا قل اطیعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بباورانی خوش ناوید اِنَّ اللَّهَ اصطفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ براستي خدا آدم و نوح و نوکاني ابراهيم و نوکاني عمراني هلب جاردوو ريزي داون بسر خلچي همو جيهان دا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اوانا نوويكن يقرچ لكن اندهچان لهندهچي تريان بون خدا خوي بيسرو زانايا تاك دي زاني كشايست هنبو او كار پيروزا اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم بياد بينا كاتك هاو سري عمران وتي پروردگارا براستی من بریارم دا و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیم ور بگرا چون که براستی تو خدای چی بی سرو زانایت فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انثا والله اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بلام كاتك من دالك يبو بدل شكاوية ووتي پروردگارا خو من كتم بو بيگمان خدا خوي تاك دزانت كتي بوا خو آشكرايا كوريش وكو كزنية لقل الروو هر يكا اركو فرماني خوي هيا اوي بآفرد دكريت ببياو ناكريت بپیت سوانه شوا جنوب یوتا و کاری یکترنو هیچیان للای خدا کم ریزنین ارچی خزمت کاری بیت المقدسیش بو ناکرد منیش براستی ناوم نا مریمو من ای پارزم بتو خوی و چکی لشیطانی رجم کراو فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب انجا پروردگاری بشوی چی جوانو پسند مريمي ورگرد زور بجواني پی گياند زکریای کرده ما مستاو سرپرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچاچی دینداری فیر بکد پاشان که مریم گوره بو هرکاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خواه پرستی که دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی جور و جوری لایا زکریا وتی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو مریم لولا می داوتی اول لان خدا ویا او بوم دنیرد براستی خدا به هر کس بیاوید رزق و روزی به سنور و به هوکار دبخشید هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آلو كاتو شويندا زكريا هاناو نزايبو پروردگاري لبرزبو ووتي پروردگارا نوي چاكو پاكم پي ببخشا براستي تو بي سري دعاو نزايت فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين جاي اكسر فريشتا جبرايل بانجي كرت لكاتك دا زكريا لمحرابك دا وستابو نيجي دا كرت وتي براستي خداي قورا مجدد داته ببخشيني كريق ناوي يحيايا براز دانری فرمانی تایبتی خدایو گورو رزدارو خو پارز لگناهانو پیغمبری که لچاکان قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الكبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء زکریاوتی پروردگارا آخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری ننجی پی حلچنیوم هاو سرکشم سک ناکات خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دیکات قال رب جعل لی آیه قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار انجا زكريا وتي پروردگارا نشانيكم بو دياريبكا تا دل نيابم كخيزان مسكيبوا خداي گورش فرموي نشانك دويا كتواناي قصة كردن التاسير روج لقل خلچيدان نابيت زمان الدبستريت مگر با اشارتو آما جنبيت توش زور یادی پروردگارتو تسبیحاتو استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بر بیان دا و اید قالت الملائکت یا مریم این الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین هروها یادیان به نکاتک جبرائیلی فریشتوتی ای مریم براستی خدا توی حل بجارد و خاوینو پاکیزی کردوید هلی بجاردوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش براندا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أوشتاني باسكران تن حواليك بون لغيبوا إيمان لرغي وحيو سروشوا بتويدا جينين خوتو أي محمد لو نبويت كاتيك بينو سكانيان هل أدايا آووا بينو سيچه سركوتو آو نيبرت أو يان مريم پروردبكات تو لویش نبوید کاتیک چه شیعن هبو لسر اوی چه بخیوی بکات اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح عیس بن مریم وجیها فی الدنیا والآخرت ومن المقربین هروها یادیان بهنا کاتیک فریشتکا بمریمی ود ای مریم براستی خدا مجدد داته بوشه چی خوی که فرمانی کن فیکون روله کد پی ببخشید کناوی المسیح عیسی کری مریم که پیاو ما قولو پای برزلم دنیا دا لقیامتش دا لدسته نزیکانا لئیموا و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین جا عیسی لبیش کداو بگوریش قصد کاد بو خلچیو لپیاو تاکانیشا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر

ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي محمد بلي أي أواني كتابتان بروان كراوا ورن بدن بانگوازو برنامه يكوا كهاو بشو هاو سنگل نوان اي مشو اي وجدا اويش اميا جگل الله کسی تر نپرستین هیچ زور ها ولی چی با بریار ندین هیچ لایک من لاکی تر من بپیروزو فرمان روا داننین لجیاتی اوزاتا کسی تر نپرستین خو اگر لم بانگوازه دا سر پیچیان کردو جویان پینده او پیان بله ایو بشاید بن که ایمان مسلمانین و ملکتی فرمانی پروردگارین. یا اهل الكتاب لم تحاجون فی إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أي خاوان كتاب كان إيو بولا إبراهيم ددوينو هريكتان وادادنين كالسر آيني أوا خو توراة إنجيل دواي أو روان كراون او بو عقلو جيريتان ناخنا كارو تا كي جير نابن. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. او ایوان مجادله و باسو خواستان لسر اوشتانه دکرد که زانیاریتان درباره هبو کوابو بوچی دم لوشتانه شوددن که هیچ زانیاریتان درباره نیا دیاره هر خدا اوشتانه دزانید ایوان نای زانن. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشركين. أشكرايا كإبراهيم نجو لكبو نقاور بلكو ملكتو فرمان بردارو مسلمان بو لدستي مشركو هاوالقران نبوا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نزيك ترين كز دا إبراهيم وا أو كسان انكا لسردمي خوي دا شويني كوتبون هروها أم پیغمبرشو أواني كباوريان هناوا بپیغمبراتي إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد همو پیغمبران بغشتي سلامي خدايان لسربه بيغمان خدا يارو ياورو پشجيري إيمان دارانا. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. دستيق لخاون كتاب كان آوا تخوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتك دا اوانا هر خويان قمرادكنو هستشي بيناكنو خويان دخلتين. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. أي خاوان كتابكان بو برواتان نية بآياتكاني خدا كهموي بلغن لسراستي پیغمبراتي محمد لكاتك دا ايو بآشكران نشاني پیغمبراتي او دبينن لكتاب كانتان دا. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اي خاوان كتاب كان بوتي برجي بطالو نا حقيدة كان ببري حق راس ديداو حق راس ديدا شارنوا لكاتيك دا خوتان تاك دزانن كحق راس دي كاميا. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. دستيق لخاوان كتابكان جوكان وتيان بتاقميشيان اوالا سرتي الروج دا بدرو و ايمان و باور بهنن بو قرآني بو ايمان داران روانا كراوا بلام لکوتای روش داو دمو ایوار پشیمان ببنوا تا دودلی و گمانیان تیدا دروز ببید بو اوی پاشگز ببنوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بروا مكن ومتمان مكن بكس جقبو كساني كشويني آيني اي وكوتون اي محمد بيان بلي كبراستي هر هدايتو رين موي خداي هدايتو رين مويا كتيز وكان بيكتر دلين دان بودا منين ككز وكو ايوي بي بخشراوا باسي توراتو دواهمين بيغمبرج مكن تالاي پروردگارتان سبيل قيامت دا قسيان زال نبيت بسرتان ده اي محمد توش بلي براسي هرتي ريزو بخششو فضل هيا بدست خدايو دي بخشيت بو كساني كديويتو شايستنو خدا فراوان جيرو زانايا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم او خدايا الرحمة مهرباني خوي تاي بدكات بو هركسك بيويتو شايستبيتو خدا خاواني ريزو بخششو فصلي زور قورو باندازيا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون لشوین کوتوانی کتب آسمان یکان کسانک هن اگر مالو دارای چی زوری به امانت للا داب نید هر کاتک داوای بکید بود دجارت و بتواوی هشیانا اگر دیناری چی به امانت للا داب نید بود ناجارت و مگر بسری و را وستابیتو کولی لیا ندید اوانا بوی وادکن چون که دلین لبرانبر دستی نخوین دواران دا مبستیان مسلمانانا لی پرسراو نابین اگر فیلیان لی بکینو مالیان بخوین اوانا بدم خدا و درو هل دبسنو دجزانن کدرو دکن بلا من اوفا بعهده واتقا فإن الله يحب المتقين نخير وانيا هرکز او پیمانی کداویتی بخدا جيب جي کرد بيتو خوی پارست بيت لحرام او براستی خدا پارس کارانو دین دارانی خوش دوید إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم براستی اوانی که پیمانی خدا و سوینده کانیان بنرخی چی کم دفروشن لپلو پایی دنیایی پارو پول و سامان البته هرچند بید هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشی چیان نابید لسوز و مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا نایان دوینه تو تماشایان ناکات لطلکو پیسی گناه خاوین یان ناکاتو سزای پر ایش و آزاریش بویان آماده و این منهم لفریقی یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون براستی دسته چیجلوانی که لطن آیتی پیشو دا باز کرن و تا جوکان زمانیان بعددنو بجورک شد دلن گوایا تورات دخوین نوا

چون که اوان کل نادن لدروس کردنی تنگانو جیرو گرفتو ناخوشی بوتن آواتیان اویا دوچاری آزارو چیشه ببن با آشکرار رقو چینه لدمو دویان دا دیاره اوی لسینه انده شار دویانتوا زور گورتر لوی که دری دخن بگو من ایما نشانو بلگمان با دیاری کردون تا دوست لدجمن جیاب کنوا اگر عقلو جیری تان بخنه کار ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أقدر بن ایو اوان تان خوش دوید بلام اوان ایویان خوش نویتو باورتان به همو کتب آسمانی کانیش هیا بلام اوان باوریان به محمد و به قرآن نیا کاتی چیش پیتان دگن دلین ایما ایمان دارین بلام کاتیک بطن ها دبن پنجی خویان دگزن اوان در رق استورو داخل دلن پیان بله دک بمرن لداخا براستی خدا خوی زنای باوی که لدلو درونو سینکان دا حشار درا وو چاکتان دناسید این تمسسکم حسنتون تسؤهم و این تصبکم سیئتون یفرحو بها و این تصبرو و تتقو لا یضربکم کیدهم شیئا إن الله بما يعملون محيط اگر تاک یکتان توش بو یا خیرک رویتی کردن اوان پی غمبار دبنو پیان ناخوشا خو اگر بلاو ناخوش یکتان بو پیش بید اوان پی دلخوش دبن جا اگر خو اگر بنو پارسکار بن پیلانو تلکی اوانا هیچ زیان یکتان پی نگیند چون که براستی خدا دوری پیلانو پیلانیانی داوو آگایا به همو کارو کردوو نخشه چین وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لروا قرآن لغزاي أحد دادويت يادي إيمان داران بخروا كاتك بياني زول مال درچويت شويني جنگت بو إيمان داران دياري کرد تير اندازاني لسر گردك دامز راندو فرموي پيان اما سر كوتوبوين ياش كست من هنا اوه شويني خوتان بجمه هلنو شويني تريشي بو اواني تر دياري کرد خدای گورش بی سرا با گفتارتان زانایا با بیرو باچونتان اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون او سا خریق بو دو دستا لئوا پشیمان ببنوو لنیوی ریب گرنوو بلام خدا یارو یاوریان بو دل یعنی دامزران لسر فرمان برداری دبا ايمان داران هر پشت بخدا ببستن ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون بيگومان خدا لغزاي بدر دا سركوتوي كردن هرچند ايوا لجمار او چكدا لاوازو كمبون ديكواتا لخدا بترسن بو اوي سپاس گزار بن إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يادين بهنا كاتيك بإيمان داران الدود آیا اوان دا بزنیه که پروردگارتان با 3000 فریشتا کومکتان بکاتو دایان بزینید؟ بلا، این تصبرو و تتقو و یأتوكم من فورهم هذا یمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین بله اگر خورا گربنو پارس کاربن هر استادین بولاتانو پروردگارتان 5000 فرشتهی نشان دارتان بو روانه دکات بو اوی کوم چیتان بکن وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم جا او هاو کاری فریشتانه للاین خداوه تنها مجده اگ بو ایوه تا دلکانتان پی دا مزراو تر بید اجیناس سرکوتن تنها للاین خدای بالا دستو داناویو هر او دی بخشید لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین او یاری دی فرشتان لبر اوبو کلایگ لهزی کافران دابرد تا سرکتو نابوتیان بکاتو او سبنا امیدی و خجالتیو بگرنوا لیس لک من الامر شیئ او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون بگمان تو هیچ شتیکد لکارو باری بندکاند بدزنیا بلکو هموشت بدست خدا خویتی اگر توبو پشیمانیان لیور بگرید یا سزاو آزاریان بداد سربسته چون که اوانستم کارن ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم هرچی لآسمان کانو زویده هیا خدای گور خاونیانا له هر کس بیاید خوش دبی تو چاو پوشی زوره هر کسیش شایسته ای سزا بید سزای داد خدای گورش لی خوش بو مهربانه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون ام آیاتی هالچشی باسی غزای احد کرا و بو اوی بسلمید که ام آینه هموت سم که کانی جیان دا گریتا و بوی رو با ایمان داران دا فرمید ای اوانی باورتان هینا و سو بچن قاتو چن بران بر مخون امش قناقی بو لحرام کردنی یک جاری لخدا بترسن بو اوی سر فراز بن واتقوا النار التي اعدت للكافرین هول بدن خوتان بپارزن لو آگری که آماده کراو بو کافر و بباوران و اطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون جوی رایلو فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بن بو اوی رحمتان پی بکرید و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين بپلبنو پیش برچیب کن تا دگن لی خوشبونی پروردگارتانو بهشت کپانا یکی آسمان کانو زوی گرتو توا آما دکراو بو پارس کاران الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغيظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين اوانی لخوشی و ناخوشی دا لهرزانی و گرانی دا مال و سامانیان دبخشن رخو کینه خویان دخونه و خوگرن لخلچی خوش دبنو لبردن خدای مهربانیش چاک کارو چاک خوازانی خوش دوید والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اوانشی کتاوانیان گناهیگ انجام دادن یا خود ستم لخویان دکن دوائی بخویان دادین و سزای خدا دیت و یادیان او سا داوائی لی خوش بوندکن دا چه هیا که لگناهان خوش ببید جگل خدا هر وها لسر گناهو تاوانیان بردوام نابن لکاتیگ دادزانن او تاوانا اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اوانا پاداشیان لی خوشبون و لی بردن للاین پروردگاریانوا لگل باخه کانی بهجده کچندان روبار بجر درختو ببردم کشک کانیان دا درواتو جانی همیشهی تیداده بنسر ام بهره پاداشتی چی زورتا چی کوشش کارانا چون که دوائی توبکیان لحولو کوششی بدست هنانی رزامندی خدا داده بن قد خالت من قبلكم سنن فسیرو فی الارض

تا ايماني باورداران دربخات. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون ودوريونا لباري دور وكانش دربخات كاتك بيان وترا ورن بجنگن لپناوي خدادا يان هيز نبيت برگري لخوتانو مالو من دالتان بكن وتيان اگر بمان زانيايا شر و جنگ برپا دبيت اوا شوينتان دكوتينو دجنگاين اوانا او روجل لكفر والنزيكترن تال ايمان بدم يان شتيك دلين كلا دلو درون يان دانيا خداش زانايا بوي كدي شار نوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين اواني بويدانش نو نتون بو جنگ ببراكاني خوان ينوت اگر اوانا واتا شهيدان بقسي ايمان بكردايا ندكشران اي پیغمبر پیان بله دي كواتم مردن لخوتان دور بخنوا اگر راز دكن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون هرجيز ومزانو ودامنن اواني لپناوي خدا دا شهيد بونو كجران مردون نخير وانيا بلكو اوانا زندون لاي پروردگاريان لرزق و روزي همجورو تايبد بهر ورن فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون زور دل خوش و شادمانن بو بخششو زيادة فضلي كخدا پي بخشيون مجدش دادن بواني هشتا بوان نگيشتونو شهيد نبون كبهگمان هیچ ترسو بیمیچیان لسر نیا هیچ غمو پجاره اکتان بو پیش نایت لبزه هشتنی دنیا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين مجددا بنازو نعمتان تايبتي وفضل ريزي بيسنور للاعن خداي مهربانوا براستي خداش پاداشتي ايمان داران زايا ناكاتو رنج بخسار نابن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم اواني بدن بانگوازي خداو پیغمبر وچون دوائي اوي كتوشي ناخوشي وزامو ايش بون بو اوانهان کچاکهان کردو پارس کاربون پاداشتی زور گورو بیس نور آماده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اوانيكا خلچی باور لاواز پیاندلن براستی خلچی بی باورو خدا ناس خویان بو ایو کو کردو تو خویان بو ایو ملاز داوا لیان بترسن خوتان توشی بلا مکن بلام اوان واتا ایمان داران بو پروپاگندیا باوریان زیاتر دامزرو و تیان خدا من بس که یار دادرو یار متی داری چی چاکا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم او سائتر مسلمانان قرانوا هاوري لقل فضلو نازو نعمتي خدايدا هيتش ناخوشيت شيان بو بيجنهد تونك شويني رزامن دي خدا كوتبونو هر اوشيان مبزدبو خداي قورش هر خوي خاوني فضلو رزيشي زور قوريا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أو براستي تنها شيطان يا وركاني خود ترسينت ايوي ايماندار لان مترسن بلكو هر لمن بترسن اگر ايماندارن بيغمان ترسان لخدا آسودي و آرامي دبخشيد با إيمان دار. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. أي پیغمبر اوانی که پیش برچیده کن لبه باورده خمبارد نکن چون که براستی اوانه هر جیز هیچ زیانک به خدا نگینن. خدا دیوید هیچ بشی چیان لقیامت دا پی نبخشید سزای سخت و زور ناسوریش بایان آماده. این الذین اشتروا الكفر بالایمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. براستي اواني بباوريان هل بجار لجياتي ايمان بباوريان كري لجياتي باور بهيد زوريك زيان بخدا ناقينن بلكو سزاي بايش تاوريانا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. اواني ربازي كفريان قرتو تبر واقمان نبن كمولت من داونو ناز نعمتي دنيا من بيبخشيون او خير بويان ايما تنها بويا مولتيان ددين تازياتر گناه بار ببنو سزايش الرسوا كرچا وريانا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. خدا ایمان داران وازده نه هند هر وکو اوی که استا اول سریهن دلسوز و نادلسوز خمخور و بباک تی کلن حتا پیسو پاگ لیک جانکاتوا بهوی جورها تاقی کرنو و پیشاتوا. بگمان خدا جهانی شاراوتان نشان نداد تا آین دبزانن بلکو خدا لپیغمبرکانی کسانیک هل دبجیرد که بیوید تا لهندگ نهینی آگا دار بن بوراده ای که پیوستا جا باور با خدا و پیغمبرانی بهنن خو اگر باوری دا مزرو بهنو پارس کاری بکنو لخدا ترز بن اوا پاداشتی بیس نور و نبراوا چاور ریتانا. ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. واقمان نبن اواني كبخيلي والرزيلي دكن لو ناز نعمتاني خدا بي بخشي والنابخشن كاريشي تاك بويان نخير او كاريشي خراب ونادرست بويان تون كاوشتاني كان نيان دبخشي لروشي قيامت دا دزدنيتا بينيانو دبن كود لگردنيان دا بگمان هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاونیانو خدا آگای بهمو او کارو کردوانی که ایو انجامی ددن. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سوين بيت بيگمان خداي پروردگار گفتاري نابجي او جولكاني بيست كوتيان خدا هجارو ايما دولمن دين ايما او گفتارانا ياداشتو تو ماردكين لسريان هر وها كشتني پیغمبران بدستي اوان بنا حق لدو زخش دا پیان دلين بتيجن سزاي آغري سوتينر. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أو سزايا لدرنجامي دس بيش خري خوتان دايا چون که براستی خدا هیچ جور استمیق لبندکان ناکات. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين او جولکانی دلین خدا پیمانی داو با ایما که به هیچ پیغمبرک باور نکین تا قربان یک من با نهینیتو نیبینین آگر دی خواتو دی سوتینیتو لناوی دباد ای محمد پیان بله خوش ماره ایک پیغمبر لپیش منو روان اکران بوتان بچندها بلگو نشانه آشکرا و بو داخواز یشو کودتان جابو کشتان و شهیدتان کردن اگر ایور راست گون فا این کذبوک فقد کذب رسول من قبلک جاؤو بالبینات والزبر والکتاب المنیر خو اگر بروان پیان کردید او براستی زورک لپیغمبرانی پیشتو بروان پیان کروا هرچنده جوره ها معجزه و نامه پر لستایش و آموشگاری و کتبی روناک کرویان هنابو کل نفس دائقت الموت و انما توفون اجوركم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور همو كسيك دبيت بمريتو مردن بتيجيت تنها لروجي قيامت دا كريو پاداشتان بتواوي پيددريت در انجامي كردوكانتان ديت ورهتان او ساوي دور خرايا ولا آقري دوزخو خرايا بهشتوا او براستي سرفراز بوا جياني دنياش بيزقلوي كراب واردنيشي خلطين را شتيشي ترنيا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سوين بيت بيگومان تاقيد كرينوا لمالو دارايو خوشتان دا زيان لسامان دادكن خوتان توشي ناخوشي وآزار دبن هروها سوين بيت لخاوناني كتابي پیش خوتانو لمشريكو هاول گرانوا آزارچي زور دبسن اواندا بختانو قصي نابجتان بو حل دبسن وك آزار برجوتان بكويدوايا بلا مگر خورا گربنو پارس کار بنو لخدا بترسن لسنور در نچن براستی او حلویستا لکار پسندو کرده و پای دارکانا و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون یاد بین روکات خدا پیمانی ورگرد لوانی کتابیان پی بخشراوا کرونی بکنه و بوخل چیو مرا مکانی باز بکنو نیشار نوا کچی خستیان پشت خویانو بنرخی چی هرزان فروشتیان اگر همو دنیاش بید دینی با بفروشی هرزان فروش راوو زرره چی بیس نورا آی کشته چی بی نرخیان کری وو دستیان کوتوا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وقمان مبابوان اي دل خوشن بوي كهيانو حزدكن باز بكرينو خلچي سپاسيان بكاد لسر كارو چاكيك كن نيان كردوا او هر جيز وامزانا اوانا لدس سزار رزگاريان دبيت بلکو سزايا چي با ايش تاوريانا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير هرچي لأسمان كانو زويدا هيا هر خدا خاون يانو او خدا يد صلاتي بسر هموش تيك دا هيا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب براستي لدروس كردني آسمان كانوا زويداو لآلو غوري شو روش دا بلغو نشاني زور هن بو كساني جيرو هوشمند الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اواني يادي خدا دكن لكاتيك دا كبابيوان يا دانشتون يا راكشاون لهيج حالتيك دا يادي اوزات فراموجناكن هميشه بير دكن ولا دروزبوني اسمان كانو زوي بير دكن ولا همو وردكاريك سرنجي همو ديار ديك ددن سرنجام دلين پروردگارا تو ام همو دروز كراواند بي خودو بي آمانج دروز نكردوا پاچيو بي گردي شايستي تويا لتوش بمان پارز لسزاي آگري دوزخ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار پروردگارا براستي تو هركز بخيتنا و آگري دوزخوا او ايتر شرمزار و رسوا و خجالتت کردوا جابه گمان لبه استمکاران هج جورا پشتیوانه چیان نیا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار پروردگارا براستي ايما جوامان لبانك خوازيك بو بانجي كردين بو ايمانو دي فرمو ايمان بهنن بپروردگارتان جا ايمش بيدو دلي خيرا باورمان هنا وطمان پروردگارا دتوش لغناهو هلکان من خوش ببا سو پوشی بکل کردارن نا پسندکان منو لسر بازی چاکانو بختوران بمان مرنو لگل اوان دا کومان بکروا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلینا نشمان بو انجام بده کل سر زاری پیغمبران دا به ایمت داو کسر کوتن لدنیا داو بهشتی برین لداهاتو داو لروجی قیامتش دا خجالتو رو زرد من مکا بیگو من تو بلین شکن نیتو بلینی خود دبیت سر فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب كاتيك إيمان داران بمشيوية نزايان كرد كپروردگاري آزيزيان فيريان دكات بيگومان اوزاتا دعا كانيان لوردگريد بهاناو هاواريان ودچيد بوية دفرمويد براستي من هولو كوشو كارو كردوي هيچ كام لأيوا بزايا نادم سنيرينو پياوتان تمينو آفردتان چونكا هاو كاري يكتر بون لچاكو چاك كاري دا جا اوانه كوچيان کردو لشوينواري خوايان دربدر کرانو آزارو اشکن جدران لپناوي مندو جنگانو شهيد کران براستي سوين بيد چاو پوشي دكم لحلو گناها كانيانو دان خم باخ كاني بهشتوا کچندها ربار بجرد رخت کانی داو بردم کشک کانی دا درواد. اماش پاداش دیکل لان خداوا پیشکشیان دکرید.